God. الله الله الله الله الله

شرر يا عمر الله ما ليس حكيم يا مهو اللي من هي واللي من هي تعذلك ما تمدى النبي الحبيب يفضي عن نفسه.

الذي خلقني Thank you. قال فرأيت الله عليه رب العالمين الذي خلقني نعم والذي

Thank you. Yeah. Oh, my God. الله.